بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا المرة السابقة في تفسير سورة الصافات أثناء قصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فنكمل قراءة الآيات من حيث توقفنا ثم نشرع في التعليق على كلام المفسر رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. كنا المرة السابقة توقفنا عند قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام فيما قاله لقومه بعد تكسيره الأصنام. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وهذه الآية مع ختام المرة السابقة كنت ذكرت أن فيها كلام طويل راجع إلى الاستدلال بها في أحد النزاعات العقدية. فنقرأ كلام المفسر ونشير إشارة، ليس المقصود تحرير المسألة ولكن المقصود علاقة أو أثر الانتباه إلى أثر هذا النزاع وهذا الخلاف في هذه المسألة ثم في الاستدلال بهذه الآية على الكلام في تفسير الآية. يقول مفسر في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يقول أي وما تعملونه بقرينة ما تنحتون، يعني هل المخلوقات لخالق واحد يعبد أحدهما الآخر؟ ثم قال وكلمة ما عامة تتناول ما يعملونه من الأوضاع والحركات والمعاصي والطاعات وغيرها، والمراد بأفعال العباد المختلف فيها هو ما يقع بكسب العبد ويستند إليه. هذا معطوف على يقع، وما يقع بكسب العبد ويستند إليه مثل الصوم والصلاة والأكل والشرب ونحوها، مما يسمى الحاصل بالمصدر لا نفس الإيقاع الذي هو من الاعتبارات العقلية، كما تقول يفعلون الزكاة يقيمون الصلاة يعملون الصالحات والسيئات. ولما غفل عن هذه النقطة كثير من الفضلاء بالغوا في نفي كون ما موصولة، والإنصاف أن الآية محتملة لما قررنا، ولأن يكون المراد ما تعملونه من الأصنام فلم يبعد الاستدلال مع الاحتمال والله أعلم. وأنا الذي لا يستحضر النزاع في هذه المسألة، النزاع في المسألة العقدية، ممكن يبقى لا يفهم ما داعي هذا الكلام أصلا. أولا سأقدم بما ذكره المفسر هنا فيما يتعلق بأساس المسألة التفسيرية. هنا الكلام على ما، والله خلقكم وما تعملون. فأول ما ذكره هنا قال أي وما تعملونه، قوله أي وما تعملونه، هل من الممكن أن نفهم منه ما نوع ما في هذا القول؟ ما موصول على هذا؟ قل أي وما تعملونه، فهذه ما موصولة، والهاء يعني هو ذكر في جملة الصلة العائد على الاسم الموصول. ثم قال بعد ذلك وكلمة ما عامة تتناول كذا وكذا، وأطال. وهذا كلام يعني هذا مؤدى ما المصدرية، هذا مؤدى الكلام في ما المصدرية. فما في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون ما تحتمل أن تكون موصولة وتحتمل أن تكون مصدرية. موصولة والله خلقكم وما تعملون يعني وما تعملونه أي الأصنام، فالمقصود بما تعملون الذي تعملونه أي الأصنام، والله خلقكم وخلق الأصنام التي تعبدونها. وما المصدرية والله خلقكم وعملكم، أي خلقكم وخلق عملكم المصدر. طيب النزاع العقدي في المسألة يتعلق بمسألة خلق أفعال العباد، وهذه الآية شهيرة في الاستدلال بها على خلق أفعال العباد. مين المخالف في مسألة خلق أفعال العباد الذي يقول أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد؟ المعتزل. ودائما المسألة لما بيكون فيها مخالفة المعتزلة فبيكون لها حضور كبير في التفسير. في بعض الطوائف بيكون لها أقوال في مسائل عقدية وربما حضورها يكون قليلا في عندما يعني يتعرض لها في التفسير يكون حضورها قليل. لكن المعتزلة يعني نظرا لغير الانتشار وغير تاريخ المعتزلة أيضا حضورهم في التفسير له أثر في أن المسائل التي يعتقدون فيها باعتقاد خاص أو ينفردون بها أو يختلفون فيها عن أهل السنة يكون النقاش فيها أو أحيانا التربص بهم، يعني يكون التربص حاضر أثناء التفسير، وهذا متفهم يعني هذا متفهم ومبرر لأن هذه المسائل أن كلامهم له حضور. المعتزلة لا يقولون بخلق أفعال العباد بخلاف أهل السنة يقولون أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. إذا كانوا من يقول أن أفعال العباد مخلوقة لله ويستدل بهذه الآية، لاحظوا بس القيد هذا، يعني يقول بذلك ويستدل بهذه الآية، فهو يستدل بها على معنى الموصولية أم على معنى المصدرية؟ الذي يستدل بهذه الآية على خلق أفعال العباد المصدرية يبقى والله خلقكم وخلق عملكم. وهذا الاستدلال استدلال قديم وشائع ومشهور، هذا استدلال قديم وشائع ومشهور عند العلماء انهم بيستدلوا بهذه الآية، فمن استدل بها فهو يستدل بها على معنى، هذا واضح ان هو الاصل فيه ان هو استدلال على معنى المصدرية. طيب اذا نازع المعتزلة في الاستدلال بهذه الآية على خلق افعال العباد ماذا سيقولون في ما؟ سيقول ما موصولة، طيب أنتم تستدلون بأن وما تعملون تستدلون بها على خلق أفعال العباد على أنها مصدرية، فإذا أراد أن يناقشهم في استدلالهم يثبت ويقوي أنها موصولة ويضعف أنها مصدرية. المسألة أصلا كان في مسألة تفسيرية بعيدة عن هذا النزاع، وربما إذا نظرنا للآية وجدنا أن الأمر يحتمل يعني أن الآية تحتمل الأمرين، ولا إشكال في أن هي يقال فيها أن هي موصولة، وفي نظائر مثل هذا يعني ممكن يقوى قول على قول، لكن الأمر يعني المسألة لا تستحق أن يقع عليها نزاع كبير. وإحنا نتكلم عن مسألة تفسيرية فقط، وما تعملون هي تكون موصولة أو تكون مصدرية، والله خلقكم وخلق ما تعملونه أو الله خلقهم وخلق عمله، وممكن كما ذكرت يقوى قول على قول باعتبارات تفسيرية بالنظر في السياق بقرائن نحو ذلك. ولكن لما حضر هذا النزاع وهذا الاستدلال المشهور بهذه الآية ممن يقول بخلق أفعال العباد على خلق أفعال العباد وفي المقابل الرد عليهم في استدلالهم بهذه الآية، ونلاحظ أن في فريق استدلاله مبني على أنها ما موصولة وفريق استدلاله مبني على أنها ما مصدرية. فصار كل صار كل من القولين كل واحد من القولين ممكن حد ينسبه إلى طائفة. فربما قال قائل أن تفسيرها بمال موصولة ده تفسير المعتزلة، وتفسيرها بمال مصدرية تفسير أهل السنة. طبعا هذا الكلام في إطلاقه خطأ، وهو موجود يعني هذا يذكر، هذا كلام في إطلاقه خطأ، لأنه هنا جعل كأن النزاع العقدي حصر في معنى ثم يعني كأنه طغى به على تفسير الآية وعلى الوجوه المحتملة في الآية، فيقول ما لذلك بعضهم يقول يعني هو حتى هنا في نهاية الفقرة يقول لم يبعد الاستدلال مع الاحتمال، لأن ممن يقول بخلق أفعال العباد كما هو كلام أهل السنة، ممن يقول بخلق أفعال العباد ربما قال في هذه الآية أنه يضعف الاستدلال بها، هو يضعف الاستدلال بها على خلق أفعال العباد، هو يقول بخلق أفعال العباد ولكن هذا الدليل يراه دليلا ضعيفا يبعد الاستدلال به. لماذا؟ يقول لأنه دليل محتمل، لأنه ينظر أن الأمر أن الموصولة، هو رأى أن الموصولة يعني هذا محتمل، فهناك احتمال في الآية فيبعد الاستدلال به. هو هنا الإيجي رحمه الله هو يرى الاستدلال بهذه الآية، وفوق ذلك هو يجيب، لاحظ بقى هو مش قضية أنه يجيب المعتزلة على قولهم، لا هو يجيب من يرى من يقول من أهل السنة بأن أفعال العباد مخلوقة، يجيب بعضهم ممن يرى أنه وإن قال أن أفعال العباد مخلوقة أن هذه الآية يبعد الاستدلال به، يقول لا هو هذه الآية هو أفعال العباد مخلوقة نحن متفقون في ذلك، وهذا الدليل لا يبعد الاستدلال به، طيب كلامه متزن، يعني كلام الإيجي جميل ومتزن، ممكن يلمح منه ملامح في التعامل في مع مثل هذه الآيات التي يدور حول الاستدلال بها نزاعات عقدية تؤدي إلى حصر الأقوال أحيانا أو وصف القول بأن هذا قول المعتزلة وأن هذا قول أهل السنة ونحو ذلك في مسائل التفسير. فهو في بداية التفسير يعني هو أول ما قرره قرر أنها موصولة أم مصدرية، قرر أنها موصولة، يعني في بداية الكلام قرر أنها موصولة، قال وما تعملون أي وما تعملون. خلي بالك هذا الذي تراه الآن عند مفسرين آخرين لا يذكرونه، هو بيرد على كونها موصولة مستحضرا أن كونها موصولة يستلزم بالأساس قول المعتزلة، هو لا يستلزم ذلك. قال وما تعملونه أي وما تعملونه، فهو يفسر عنها موصولة. قال بقرينة ما تنحتون، يعني هل المخلوقات لخالق واحد يعبد أحدهما الآخر؟ بقرينة وما تنحتون كأن هذا يعني كأنه نظر في السياق، وأن الكلام هنا عن المعبود الذي لا عن عملهم، بالإضافة إلى إن هذا أقوى في الاحتجاج، يعني يقول أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وهذا المنحوت وهذا المعبود، فهذا أقوى في الاحتجاج من أن يقول والله خلقكم وخلق عملكم. واضح الأمر هنا كيف يكون وقف الاحتجاج؟ لأنه يحتج عليهم إذا كان والله خلقهم وما تعملون، يحتج عليهم بأن هذه الأصنام التي تعبدونها مخلوقة، فكيف لمخلوق أن يعبد مخلوقا؟ واضح الأمر هنا. فهنا هو يقوي، بدأ في الكلام بذكر أنها موصولة، هذا تفسير بعيد عن الالتفات للنزاع العقدي، هذا تفسير أنها موصولة، وذكر القرينة التي تقوي ذلك، وبعضهم كما ذكرت ذكر أنها هي الأقوى في الاحتجاج على الكفار. ثم انتقل بعد ذلك بعد ما قال وهل المخلوقات لخالق واحد يعبد أحدهما الآخر، هذا كأنه من باب الاستنكار. نقطة هنا ونبدأ بقى من أول الكلام، وهو يتكلم كما ذكرت أن الكلام الذي بعده في مؤدى معنى المصدرية. من يقول أنها مصدرية والله خلقكم وعملكم، يعني خلقكم وخلق عملكم، فهو هذه الفقرة يريد أن يصل بها إلى أن هذا المصدر، يعني هذا معنى المصدرية الإطلاق، يطلق لا على نفس إيقاع الفعل، وإنما يطلق على الحاصل بالمصدر، لا يطلق على نفس الفعل، وإن نفس الفعل الذي هو كما يقول الذي هو من الاعتبارات العقلية، وإنما يقع على الحاصل بالمصدر. أريد أن أنبه هنا أن هذا النقاش أو هذا الكلام الذي يذكره بالأساس، يعني لو أردنا أن نصنفه هنا اللي هو بيوضح تفسير الآية يوضح ما معنى المصدرية، لا، هو بالأساس هو مستحضر أن هناك من يعارض الاستدلال بهذه الآية على خلق أفعال العباد فيناقشه في مسألة، هذا فرع، هذا الكلام فرع، وإلا فالمصدرية مصدرية الله خلقكم وعملكم، خلاص تنتقل لما بعده، انتهى الكلام. ولكن هو يقول إن المصدر هنا يطلق على الحاصل بالمصدر، كما يقول كما ذكر هنا، قال يفعلون الزكاة يقيمون الصلاة، الصلاة مصدر ولكنها تطلق على الحاصل بالمصدر، مثلا صلاة الصبح، صلاة الظهر تطلق هي المصدر، المصدر ولكنه يطلق على الحاصل به، الحاصل بالمصدر، لا نفس إيقاع الفعل، لا نفس عملية فعل الصلاة. فلذلك كأنه يصل بهذا الكلام إلى أن والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم، أن المراد به لا نفس إيقاع الفعل، ولكن الحاصل بهذا، الحاصل بهذا الفعل، الحاصل بهذا الفعل. طيب إذا كان الحاصل، من سيقول بالمصدرية، إذا كان الحاصل بهذا الفعل، كيف يكون إن لا، هو يبقى هنا الاحتمال لم يضعف الاستدلال، لأن الحاصل بنفس بهذا الفعل منه الأصنام، واضح؟ يعني نحت الأصنام أو عمل الأصنام هذا الفعل اللي هو يقول الاعتبار العقلي، ثم الحاصل به، الحاصل به الصنم، الحاصل به الصنم نفسه. فهو يقول حتى إن قلنا أنها محتملة، يعني حتى إن قلنا أنها محتملة، فالقول به المصدرية، حتى إن قلنا أنها محتملة أو أننا استبعدناها لأنها الأليق بالسياق القول الآخر، أو أن هي الأقوى في الاحتجاج أو نحو ذلك، فهو حتى القول بالمصدرية، حتى القول بالمصدرية يفهم منه أيضا إيه الحاصل به، الحاصل بالمصدر، الحاصل بالمصدر. طيب بعبارة أخرى لزيادة الأمر توضيحا، على ما يذكره هنا في جواب من يعني يقول بخلق فعل العباد وفي نفس الوقت يرى استبعاد هذا الدليل أو يرى أنه يبعد الاستدلال به لورود الاحتمال عليه، هل من الممكن بين الاحتمالين في الموصولة والمصدرية نقول أن واحدا منهما أعم من الآخر؟ هذا الكلام الآن أنا أتكلم كأني أبني على ما سبق لتأكيد الفهم، في ضوء ما ذكره، في ضوء ما يذكره هو، هل كده ولا لا هما متباينان، هل هما متباينان أم أن كلامه لا، أن كلامه لا لازم، لا أن لازم كلامه أن أحدهما أوسع من الآخر أو عام من الآخر؟ نعم المصدرية على هذا الكلام كأن المصدرية أوسع، يعني كأن المصدرية أوسع، لأنه سيكون فيها الحاصل من فعل النحت والحاصل من سائر الأفعال. طيب نقرأ الكلام، قال وكلمة ما عامة، هذا يتكلم كما ذكرت أنه في مؤدى المصدرية، قال وكلمة ما عامة تتناول ما يعملونه من الأوضاع والحركات والمعاصي والطاعات وغيرها، والمراد بأفعال العباد المختلف فيها، المختلف فيها في إيه؟ المختلف فيها يقصد بين الطوائف، المختلف فيها اللي هي مخلوقة لله أم ليست مخلوقة لله، والمراد بأفعال العباد المختلف فيها هو ما يقع بكسب العبد ويستند إليه، مثل الصوم والصلاة والأكل والشرب ونحوها. وهذه الأفعال، هذه الأفعال يعني الأفعال التي لا يعني هو يحرر محل النزاع في الأفعال، في الأفعال المختلف فيها، إن هناك أفعال لا تقع بكسب العبد، هذا ليس يعني هذا ليس مختلف، هذا ليس مختلفا فيه. الأفعال التي تقع بكسب العبد يقول هي المختلف فيها بين، يقصد بين الطوائف، يقول مثل الصوم والصلاة والأكل والشرب ونحوه. مما يسمى الحاصل بالمصدر، الحاصل منها يسمى بالمصدر، الحاصل منها يسمى بالمصدر، لا نفس الإيقاع الذي هو من الاعتبارات العقلية كما وضحت. كما تقول يفعلون الزكاة يقيمون الصلاة يعملون الصالحات والسيئات. قال ولما غفل عن هذه النكتة كثير من الفضلاء بالغوا في نفي كون ما موصولا. خلينا نقف هنا. ولما غفل عن هذه النكتة كثير من الفضلاء بالغوا في نفي كون ما موصولا. ومن الذي يبالغ في نفي كون ما موصول؟ سني ولا معتزلي؟ سني. نعم، لا يلزم أن يكون قول أهل السنة المبالغة فيه. لا، هو هنا ننتبه، قول أهل السنة خلق أفعال العباد، ثم الكلام في الاستدلال أو أمر آخر، ممكن يقع خلاف في طريقه، ممكن حد يخطئ حد في طريقة استدلاله أو في حكمه على دليل مثلا، أو في تخطئته لقول في آية حتى لا تحتمل وجها آخر. طيب، قال والإنصاف أن الآية، قال والإنصاف كلامه هنا، والإنصاف أن الآية محتملة لما قررنا، ولأن يكون المراد ما تعملونه من الأصنام، فلم يبعد الاستدلال مع الاحتمال، والله أعلم. ما الذي ذهب بنا إلى هذا؟ طبعا لم يبعد الاستدلال، أولا لم يبعد الاستدلال، الاستدلال بماذا؟ على ماذا؟ لم يبعد الاستدلال بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون على خلق أفعال العباد. قال فلم يبعد الاستدلال مع الاحتمال والله أعلم. طيب، ما الذي أخذنا إلى هذا؟ أخذنا إلى هذا الاستدلال بهذه الآية في نزاع عقدي على قولين فيها، فأحيانا هذه الأقوال يعني تنسب للطواف أو يبالغ. يعني مثلا لو نظرتم في أحيانا بعض من يستدرك على الزمخشري في الحواشي ونحوها، ستجدون مبالغة، كأن تخطئ، كأن تخطئ القول. يعني بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين يبالغ في تخطئة معنى في تخطئة القول بأن ما موصولة، يبالغ فيه، يعني يذكر فيه، يعني يتتبع فيه المعاثر والمعايب، لأن القول ده لا يصلح، وكأن إفساد هذا القول هو الذي يقوي به، هو الذي يقوي به القول الآخر، فيؤدي به إلى القول به الاستدلال به على خلق أفعال العباد. نرجع للتفسير. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. طبعا يعني من نافلة القول أن يقال أن لو مثلا بعض أهل العلم أو أحد أهل العلم قال أن هذه الآية لا يصلح الاستدلال بها، طيب هي ليست الدليل الوحيد، يعني أمر الاستدلال، النظر في الاستدلال أمر فيه يعني سعة في النظر، إنه ممكن حد يعترض على هذا، يقول ولا يصح استدلال أهل السنة بكذا، وهو من أهل السنة عادي، يعني إزاي هو لا يصح استدلال أهل السنة؟ يبقى هذا القائل ده عنده مشكلة بقى في فهم حقيقة أهل السنة. لا، ليس الأمر كذلك، لأنه أصلا هو ممكن يقول هذا الدليل، يعني هذا ليس دليلا على هذه المسألة، ولكن المسألة لها أدلة أخرى، ويستدل لها بأدلة أخرى. قال تعالى قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، يقول في النار الشديدة. والمراد بالجحيم كما هو ظاهر هنا النار الشديدة، ليس المراد الجحيم في الآخرة طبعا. فألقوه في الجحيم، قال في النار الشديدة، بنوا له حائطا من الحجر طوله 30 وعرضه 20، وأوقدوا فيه النار بملئه وطرحوه فيه. كونهم بنوا له، لو أنا عاوز أخذ الخبر من باب التدرب، يعني أخذ الخبر وأفصله، كونهم بنوا له حائطا، هذا معتمد على خبر إسرائيلي ولا معتمد على ماذا؟ يعني كونوا يقول أنهم بنوا له حائطا، ممكن يكون معتمد على حديث مثلا، معتمد على إيه؟ نعم، بنيانا، نركز في الآية. قالوا ابنوا له بنيانا، فيقول بنوا له حائطا من الحجر. بعد كده وصف هذا الحائط ممكن يأتي بقى من خبر آخر، يأتي من خبر آخر، لكن هنا بنوا له حائطا، حائطا هذا هو البنيان المذكور في الآية. قال من الحجر طوله 30 وعرضه 20، هذه الأوصاف ليست في الآية. قال وأوقدوا فيه النار بملئه وطرحوه فيه. فأرادوا به كيدا قال شرا فجعلناهم الأسفلين الأذلين بإبطال كيدهم. قال وتفصيل القصة في سورة الأنبياء. وقال بعد خروجه من النار إني ذاهب إلى ربي قال إلى مرضاة ربي سيهدين إلى صلاح داري فهاجر إلى الشام. إني ذاهب إلى ربي فسر هنا الذهاب بأنه ذهاب إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. سيهدين قال إلى صلاح داري وممكن سيهدين يكون أوسع من هذا، ولكن المقصود أنه إني ذاهب إلى ربي، هذا إني ذاهب إلى ربي وهو في الدنيا، إني ذاهب إلى ربي وهو في الدنيا فهو إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. يعني بعض المفسرين قالوا إني ذاهب إلى ربي أي أنه سيموت لما ألقوه في الجحيم فظن أنه سيموت فقال إني ذاهب إلى ربي، زي ما قال فلان راح لربنا يعني مات يعني. فهنا بعض المفسرين قالوا ذلك هو لا هو نوى يقول، وهذا أليق بالسياق إني ذاهب إلى ربي يعني إلى مرضاة ربي سيهدين، قال سيهدين إلى صلاح داري فهاجر إلى الشام كما هو مشهور أنه كان في العراق وهاجر إلى الشام. رب هب لي من الصالحين يقول أي بعض الصالحين يعني الأولاد، فالصالحين هذا الصالحين هؤلاء اللي هم من الولد من الذرية، وقوله هنا بعض الصالحين مراعاة لمن رب هب لي من الصالحين يعني من للطبعين. قال فبشرناه بغلام حليم، قال فيه بشارة أنه ابن ينتهي في السن إلى أن يوصف بالحلم، يعني كيف يولد الغلام فيكون حليما، لو غلام لسه طفل رضيع، بغلام حليم يعني يصل في السن إلى أن يكون حليما، يعني إذا شب ومن الممكن أن يتصف بهذا الوصف سيكون بهذا الوصف. قال وهو إسماعيل، ذكر هنا الكلام في تعيين الغلام. قال وهو إسماعيل على الأصح نقلا ودليلا، فإن إسماعيل هو الذي وهب له إثر الهجر، ولأن البشارة بإسحاق بعد معطوفة على هذه البشارة بعد القصة، وبشرناه بإسحاق جاءت بعد القصة. يقول وكيف لا وإسماعيل هو الذي كان بمكة والمناسك والذبح ما كانت إلا فيها. طيب نقف هنا ونعدد الأدلة التي ذكرها في كون الغلام يعني في كون الذبيح، وهو هنا الغلام الحليم الذي بعد ذلك كان الذبيح. فالأدلة التي ذكرها على أنه إسماعيل عليه السلام، الدليل الأول قال فإن إسماعيل هو الذي وهب له إثر الهجرة. طيب من أين أتى بهذا أن إسماعيل هو الذي وهب له إثر الهجرة يعني وأن إسحاق بعد ذلك، من أين أتى بهذا؟ هذا المشهور في التاريخ حتى في أخبار بني إسرائيل، حتى في أخبار بني إسرائيل أن إسماعيل كان قبل إسحاق. الدليل الثاني قال ولأن البشارة بإسحاق بعد معطوف على هذه البشارة، فهذا استدلال بالسياق، هذا استدلال بالسياق، الأول بالخبر خبر تاريخي، الثاني استدلال بالسياق أنه بعد ذلك وبشرناه بإسحاق فهذه بشارة غير تلك، هذه بشارة غير تلك معطوف على هذه البشارة. الدليل الثالث قال وكيف لا، هذا دليل ثالث مستقل، قال وكيف لا وإسماعيل هو الذي كان بمكة والمناسك والذبح ما كانت إلا فيها، قصة الذبح يعني لم تكن إلا في مكة والمناسك وذكر المسعى وذكر الجمرة، جمرة العقبة والجمرات بعد ذلك، وأن الشيطان جاءه فرماه بالحجر، فأن هذا كله كان في أنه كان، هذا أيضا تاريخ يعني هذا خبر تاريخي. فهذه من الأدلة على أنه إسماعيل، وهناك أدلة أخرى كثيرة يذكرها أهل العلم في هذه المسألة. ثم قال بعض العلماء من تحريفات اليهود أنه إسحاق. طبعا هنا المحشي نقل كلام طويل في المسألة، يقول قال بعض العلماء من تحريفات اليهود أنه إسحاق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب. يعني فكأنهم حرفوا ذلك حسدا، حسدا للعرب فحرفوه إلى أنه إسحاق. يقول: ومن زعم من السلف أنه إسحاق وهو الذي سمع ذلك من كعب الأحبار حين يروي من الإسرائيليات، وليس فيه حديث، وليس فيه حديث غير ضعيف، غير نعف يعني، وليس فيه حديث غير ضعيف. والرواية عن علي وابن عباس رضي الله عنه مختلف. طيب، لا وليس فيه حديث، تبقى وليس فيه حديث غير ضعيف يعني على الاستثناء، صح؟ وليس فيه حديث إلا حديث ضعيف. يقول: الرواية عن علي وابن عباس مختلفة، يقصد أن الرواية عن علي رضي الله عنه هل هو إسحاق أم إسماعيل، وكذلك الرواية عن ابن عباس مختلفة. وإن كانت الرواية الأشهر عن علي رضي الله عنه أنه إسحاق. طيب، ومن قال أنه إسحاق، ومن قال أنه إسحاق استدل أيضا بأدلة، يعني من قال أنه إسحاق استدل أيضا بأدلة، منها أدلة تتعلق، منها أدلة من النظائر في القرآن، فمن ذلك أن البشارة بالغلام في القرآن لسيدنا إبراهيم في كل القرآن أنها في إسحاق، كل البشارة بالغلام أنها في إسحاق. فمن يقول أنه إسماعيل هنا في سورة الصفات يقول هذا الموضع الوحيد الذي تكون فيه البشارة بالغلام في إسماعيل، ومن يقول إسحاق فهو يلحق هذا الموضع بغيره. وكذلك أيضا مما يستدلون به، حتى بالنسبة للأخبار التاريخية، فسنجد بعض السلف يقولون، سأتكلم عن قضية قول السلف في المسألة، سنجد بعض السلف يذكرون أن القصة وقعت في الشام، يعني يذكرون في ذلك أن القصة وقعت في الشام. بعد كده سيأتي أن القصة على بعضها، قصة الذبح هذه وقعت في الشام فيكون مع سيدنا إسحاق. بعد ذلك سيأتي هنا المفسر سيذكر خبرا، وهذا الخبر مما يستدل به من يقول أنه سيدنا إسماعيل، أن قريشا توارثت قرني الكبش، أن قريشا توارثوا، وهذا أيضا من الاستدلال بالأخبار التاريخية، ولا نستغرب مثل هذا. يقول: طب هو إيه قريش توارثت مين؟ اللي عرفنا منين إن هم قرنين الكبش؟ هذا شائع بين، هذا من الاستدلال بالأخبار التاريخية، لا يلزم أن تكون في مثلا في قوة الاستدلال بحديث نبوي، ولا يلزم أن تكون في قوة الاستدلال مثلا بالإجماع مثلا، لا يلزم ذلك، ولكن هو دليل موجود، هو دليل موجود. طب هذا الدليل ممكن يكون مش موجود عندي في الفقه، مش موجود عندي في الاعتقاد، ممكن يكون مش موجود ولكنه موجود في التفسير، ان قريش، لان قريشا التي يعني الذين يسمعون الايات عند نزولها، يعني في امور حاضره عندهم، يعني اذا كان هذا الامر مشهورا عندهم ان قرني الكبش اللي معلقين عند الكعبه هذا متوارث من ايام سيدنا اسماعيل ويحافظون عليه إلى أن ذهب بعد ذلك، يعني هو يقولون في الخبر أنه يعني كان إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب بعد ذلك، يعني ثم ذهب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا مشتهرا عندهم، يعني إذا كان هذا مشتهرا عندهم، فهو لما حيسمع فحياة هو القصة حاضرة عنده، وأن هذا كان في فداء إسماعيل وتبقى، يعني القصة كأن هذا مشهورا عندهم، كأن هذا من المشهور عندهم. طيب، وبعضهم يقول أنها كانت في الشام ثم انتقل القرنان، يعني مش فكرة نفي القرنين، أي يقول انتقل خلاص يبقى كانت في الشام ثم القرنين انتقلوا بعد ذلك إلى الكعبة ووضعت عند الكعبة وكانت في إسحاق. طيب، المقصد أن من يقول بإسحاق فله أدلة في ذلك، والذي ومن يقول بأنه سيدنا إسحاق يعني مش شوية، يعني عددا وعلما، يعني من الصحابة من ذهب إلى أنه إسماعيل، ومن الصحابة من ذهب إلى أنه إسحاق، ومن التابعين كذلك في طائفة كبيرة من السلف قالوا أنه إسماعيل، وطائفة كبيرة من السلف قالوا أنه إسحاق. والمسألة من مسائل الخلاف، يعني خلاف واسع، والقطع فيها قد يكون بعيدا، إن ليس فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب، هل من الممكن ان حد مثلا بيقول ان الذبيح إسماعيل يقول أن إسحاق من تحريفات اليهود، هل من الممكن أن يقول ذلك؟ يعني حد بيقول أن الذبيح هو إسماعيل ثم يقول أن كونه إسحاق هذا من تحريفات اليهود، من الممكن أن يقول ذلك؟ أيوة من الممكن أن يقول ذلك، يعني ده لا يتعارض مع كون الخلاف خلاف واسع. ما فيش مشكلة لو قال أنه من تحريفات اليهود، ما هو لو هو بيقول أنه هو إسماعيل هيعمل إيه في المرويات عن أهل الكتاب اللي فيها أنه هو إسحاق؟ مو أكيد هيقول أنه من تحريفاته، صح ولا لا؟ يعني ما فيش مشكلة لما نقرأ مثلا عن بعض السلف يقول أن هذا من تحريف اليهود وأن هذا من كذب اليهود وأنهم فعلوه حسدا، عادي يعني ده ما هذا لا يحسم الخلاف، هذا لا يحسم الخلاف. لكن الغلط الغلط الانتقاص أو الحط على من قال أنه إسحاق بأنه انخدع بأقواله، هذا من الخطأ أن يقال مثل هذا. لا، هو اعتمد على أدلة ومنها قول اليهود، عادي يعتمد على قول اليهود في مثل هذا زي أخبار الإسرائيلي، عنده أخبار زائد أنه هو يعني نضيف إلى هذا أنه هو عنده أدلة أخرى. والطبري رحمه الله رجح أنه إسحاق، الطبري رحمه الله رجح أنه إسحاق وأطال في مناقشة الأدلة التي يستدل بها من يقول أنه إسماعيل عليه السلام. فالمقصد أن المسألة لازم نضع المسائل في مواضعها، وهناك كثير من المسائل بمرور الزمان كأنها انتقلت إلى الأمور القطعية أو انتقلت إلى أمور ربما بعضهم يدخلها في أمور الاعتقاد، وهي لم تكن كذلك، وهي لم تكن كذلك، وإنما يبصرنا في هذا الأمر أن نعرف أقوال السلف وأن نعرف ما الأقوال وكيف كانوا يتعاملون مع هذه المسألة قديما. لأن طبيعي يقع تغيرات، الناس وقع تغيرات كثيرة، الناس يا جماعة اختلفت في صفات الله واختلفت في أفعال الله واختلفت في القدر واختلفت في صلب الاعتقاد. فلا تستبعد ان ممكن بمرور الوقت مسألة ليست من الاعتقاد تلحق بالاعتقاد، او مسألة ليست مثلا من الامور القطعية تلحق بالامور القطعية. ويجي القائل ربما يعتبر من يقول انه إسحاق انه يعني كأنه ايه صهيوني بقى، يعني ممكن حد خلاص يصل معه الامر الى مثل هذا. على فكرة اللي بقوله ده ليس من باب المبالغة، يعني لا، هو ممكن خاصة مع الصراع مع اليهود والصهاينة في زماننا، الأمر أحيانا بيكون له انعكاسات. يعني كلمة إسرائيليات ويفتكر إسرائيليات يعني دولة إسرائيل على طول نتنياهو مثلا، يعني أقصد أنه يقصد بيستحضر هذا. فلما يجي مثلا حد يقول الاستدلال بالإسرائيليات مثلا أو الإسرائيليات كيف نتعامل معها في التفسير، هو يحس الموضوع يقول المفروض يكون في مقاطعة، احنا مقاطعين المنتجات ومش هنقاطع الإسرائيليات. لا، ده أمر مختلف عن هذا، مختلف عن هذا. فالمقصد أننا إذا نظرنا في أقوال السلف ثم إذا نظرنا قبل ذلك في أنها لو كانت من مسائل الاعتقاد، رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، لو كان هذا من أمور الاعتقاد التي يعقد عليها القلب ومن أمور الدين القاطعة نحو هذا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما فيش ولا حديث في المسألة، ما فيش ولا حديث في المسألة. لاحظوا هنا بس، إحنا بس عشان ممكن يكون البعض لم يألف الكلام في هذه المسألة على هذا الوجه، أن قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم من المبهم، يعني هذا داخل في المبهمات. فممكن لما أقرأ مثلا فبشرناه بغلام حليم، ربما يعني من شهرة أحد الأقوال واعتبار أن الآخر قول باطل أصلا، يعني لا يلتفت إليه، هذا مش قول بتاع المسلمين أصلا، فربما لا ينتبه القارئ إلى أن كلمة غلام حليم هنا مبهمة. ومعرفة مذهب من يقول، يعني من يقول أنه إسماعيل أو من يقول أنه إسحاق، ليس مقتصرا على ان انا هفتح مثلا ابص في الاثار الوارده، مثلا قال فلان اسماعيل، قال فلان هو اسحاق، قال فلان، لا، ليس الامر مقتصرا على ذلك، لانك ستجد بعد ذلك سواء في الصوره او في غيرها بعضهم يذكر القصه حتى ان كان في سياق اخر غير سياق تفسير الايه، فيذكر القصه فيقول لما هم ابراهيم عليه السلام بذبح اسحاق. فممكن حد بيقرأ، أنا بتكلم الآن في سياق آخر غير تفسير الآيات هنا، فممكن لما يقرأ إما أن تفوته لو هو مش منتبه للخلاف، إما أن تفوته ويعديه ومش واخد باله. لا، هو هذا القائل وإن كان لا يتكلم في التفسير، لكن هو وكأن هذا يبين أنه يرى أنه إسحاق، أو يعتبرها أنها من باب الخطأ. لا، إسحاق لا، هي المفروض إسماعيل، ولكن هذا إيه خلط مثلا يعني. طيب، قال فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي. قال فلما بلغ الغلام معه السعي، يعني سنا يسعى مع أبيه في أعماله أو في الطاعات، يعني شب وأطاق ما يفعله أبوه من العمل ويتصرف معه ويعينه. فهنا فسر السعي بأنه سعي في الأعمال أو سعي في الطاعات، والأمر قريب، والأمر قريب. فلما بلغ معه السعي، قال إن هو السعي مع السعي في الأعمال أو في الطاعات. فإذا كان سعيا في الأعمال فهو سعي مع أبيه، والسعي في الطاعات يعني سعي في الطاعات معه مع أبيه، يبقى فهو يسعى ويفعل ما يفعله أبوه، يسعى ويفعل ما يفعله أبوه. طيب، قال ومعه، أقصد في الآية فلما بلغ معه السعي، ومعه ظرف للسعي المقدر عند من لم يجوز تقديم الظرف أيضا على المصدر. فلما بلغ معه السعي، مع هذه ظرف بما يتعلق، قال هنا أنه ظرف للسعي المقدر، يعني كلمة السعي هنا لم يجعل معه متعلقة بالسعي المذكورة في الآية، ولكنها متعلقة بكلمة سعي مقدر. طيب، لماذا قدره؟ قال عند من لم يجوز تقديم الظرف أيضا على المصدر، لأن السعي مصدر، وبعضهم لا يجوز تقديم الظرف على المصدر. يعني فلما بلغ السعي معه، لو كانت فلما بلغ السعي معه يبقى معه عادة تتعلق بالسعي، لكن لما تقدمت فلا يصح أن يتعلق به، فيعلق بكلمة السعي مقدرة، يتعلق بكلمة السعي مقدرة. طيب، ليه كل ده؟ طب ماشي، دي مسألة بتاعت النحويين. طب ليه كل ده؟ ما يتعلق ببلغة، ممكن يتعلق ببلغة، فلما بلغ معه بدل ما يتعلق بالسعي. فكرة برضو، صح ولا ايه رأيكم؟ ممكن يتعلق ببلغة بدل ما يبقى التعلق بسعي. نلاحظ بقى هنا ان مثل هذه المسائل، نعم كما ذكرت المعنى، مثل هذه المسائل لا يصلح فيها الامر، هي مش مسألة حسابية، ليست مسألة حسابية. طيب، هنا لا يصلح ان يتعلق نحويا بما بعده فيتعلق بما قبله، لا، هذا خطأ في المعنى، لأن أنه ليس المقصود لو قيل مثلا أنه تعلق ببلغة، طيب ما المعنى؟ أنهما بلغ معا، فلما بلغ معه السعي، كأن إبراهيم وولده عليهما السلام بلغ معا السعي، وهذا معنى غير صحيح، يعني هذا معنى غير صحيح. فنلاحظ أصلا الإعراب فرع على المعنى، وممكن حد يشوف تركيب يصلح ولكنه يفسر المعنى، فلذلك قالوا هذا الأمر، ولا يقولون أنها متعلقة ببلغة، أو بعضهم، طبعا في بعضهم يوسع يعني الظرف على الاتساع يعني، فيجوز التقديم ويعلق بالسعي بعده. لو حنتكلم على هي متعلقة بالسعي بعده أم متعلقة بالسعي المقدر، فالخلاف هنا يتعلق بالتركيب وقضايا نحوية، لكن الأمر يمتد لي أن احنا نتكلم يا ترى هي متعلقة ببلغة ولا السعي، هذا يتعلق بالمعنى، هذا يتعلق بالمعنى. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال ورؤيا الأنبياء وحي. فلذلك هم بذبحه لأن رؤيا الأنبياء وحي. قال ولما تكرر رؤياه ثلاث ليال قال أرى بلفظ المضارع، وهذا وجه في تعليل الفعل المضارع هنا في أرى لتكرر الرؤية ثلاث، لم يقل إني رأيت، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال من المصلحة، هو من الرأي، ثم قال هو من الرأي لا يطلب إلا مفعولا واحدا هو ماذا، يبقى فانظر ماذا ترى ترى ماذا؟ يعني يقصد إن أنه لا يطلب إلا مفعولا واحدا، أنه من الرأي، أنه من الرأي. لو إذا كان من العلم فيطلب مفعولين، إذا كان من العلم فهو هنا يعني يوضح أنه من الرأي لا يطلب إلا مفعولا واحدا، هو ماذا؟ يقول اختبر صبره من صغره على طاعة الله فشاوره. هذه الجملة التي يذكرها تجيب على سؤال: إذا كان إبراهيم عليه السلام قد أمر بذبح ولده، فكيف يستشير ولده فيما أمر به؟ فيما أمر به؟ فالجواب على ذلك مما قيل فيه، ما ذكره المفسر هنا، أنه قال ذلك اختبارا لصبره، اختبارا لصبره، لا أنه يشاوره فإذا اعترض على ذلك سيترك أمر الله، ولكنه يختبر صبره ولديه. هذا مما قيل، وقيل أيضا غير ذلك، ولا تعارض يعني بين ما ذكر في هذا الأمر. قال اختبر صبره من صغره على طاعة الله فشاوره، قال يا أبت افعل ما تؤمر، أي ما تؤمر به، ما تؤمر به، يعني قدر إيه؟ قدر الضمير العائد على الاسم الموصول في جملة الصلة، يعني ليس هذا من مقام المشاورة، فإن الواجب إمضاء أمر ربك. وهو عد ما رآه إبراهيم عليه السلام، ما رآه أبوه، عد ما رآه أبوه في منامه أنه أمر من الله سبحانه وتعالى. طيب، والآية هنا سيدنا إبراهيم قال إني أرى في المنام أني أذبحه، كونه يذبح، يعني إذا رأى في المنام فعل الذبح أنه يذبح ولده، فهذا ليس أمرا صريحا، ليس أمرا صريحا، ولكنه فهم منه أنه أمر من الله سبحانه وتعالى، لأن رؤيا الأنبياء وحي، أو أنه رأى من يأمره بأن يذبح، من رأى أن من يأمره بأن يذبح يفعل ما تؤمر، هذا على ظاهر افعل ما تؤمر. ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، قال على حكم الله. قال تعالى فلما أسلم قال انقاد لأمر الله، هنا مفترض تكون انقاد على التثنية، يعني قال وعن بعض المفسرين تشهد، أيضا يكون في ألف هنا، أو ذكر اسم الله، إبراهيم على الذبح وإسماعيل شهادة الموت. فلما أسلم ذكر وجهين، الوجه الأول أي انقاد لأمر الله، فلما أسلم أي انقاد، يعني بمعنى كأنها استسلم لله سبحانه وتعالى، استسلم لأمر الله، فلما أسلم انقاد لأمر الله. قال عن بعض المفسرين تشهد أو ذكر اسم الله، فلما أسلم يعني كأنه قول، قال يعني قول، قاله كل منهما، كل واحد منهما ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم ذكره على الذبح، سمى الله سبحانه وتعالى وذكر اسم الله على الذبح، وإسماعيل ذكر شهادة الموت. فلما أسلم، يعني واضح أن الأول كأنه يعني الفعل القلبي، يعني وعمل القلب أقصد، والثاني يعني شيء قولي ذكره. فلما أسلم وتله للجبين، قال أكبه على وجهه ليذبحه من قفاه لئلا يرى وجهه عند الذبح فيكون أهون عليه. تله، تله هذا فعل، تل والهاء ضمير مفعول به عائد على المفعول اللي هو الذبيح، والفاعل هو إبراهيم عليه السلام، ضمير على سيدنا إبراهيم. وتله يعني أكبه للجبين، أكبه على وجهه يقول ليذبحه من قفاه. وذكر علة ذلك، قال لئلا يرى وجهه عند الذبح فيكون أهون عليه. وناديناه أي يا إبراهيم، قال أن مفسرة، مفسرة للنداء، وناديناه أي يا إبراهيم أن مفسرة، قد صدقت الرؤيا بجزم عزمك. نقف هنا قبل أن نتكلم على جواب لما، قال قد صدقت الرؤيا بجزم عزمك، هذا الكلام يعني كلمة بجزم عزمك تجيب على سؤال: كيف يقال له قد صدقت الرؤيا وهو لم يذبح؟ يعني الرؤيا كانت أن يذبح فهو لم يذبح، فكيف يكون قد صدق الرؤيا بجزم العزم؟ أنه صدق الرؤيا وعزم على هذا الفعل، عزم على هذا الفعل إلى آخر لحظة فيه أنه أكبه على وجهه ليذبحه، فبذلك يكون قد صدق الرؤيا. وإلا سيدنا إبراهيم عليه السلام إنما لم يذبح بأمر الله كما هم بالذبح بأمر الله، يعني عزم على الذبح بأمر الله ولم يذبح، توقف عن الذبح بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال وجواب لما محذوف، أي لما أسلم وكذا وكذا كان ما كان من وفور الشكر والسرور لهما والثناء الحسن. هنا في قوله تعالى فلما أسلم، أين الجواب؟ فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم، يعني كلها معطوفة. الجواب، قال الجواب محذوف وقدره، يعني فلما أسلم، وذكر تقديرا من الممكن أن يقال تقديرات أخرى قريبة من هذا المعنى، قال كان ما كان من وفور الشكر، مش لازم نفس اللفظ يعني، أكيد كان ما كان من وفور الشكر والسرور لهما والثناء الحسن. بعض المفسرين طبعا ده راجع لاعتبار نحوي، يعني يقول أن الواو مثلا في وتله للجبين أن الواو زائدة، فالمعنى فلما أسلم تله للجبين، أو فيكون تله هو الجواب، أو يقول أن الواو في وناديناه هي الزائدة، يقول فلما أسلم وتله للجبين ها أين الجواب، ناديناه أي إبراهيم. هذا قد يكون حسنا في المعنى، هذا قد يكون حسنا في المعنى، خاصة الثانية هذه، يعني فلما أسلم وتله للجبين ما الذي وقع، ناديناه أي إبراهيم، فتكون الواو زائدة. ولكن هو مبني على هل من الممكن أن تكون الواو زائدة، هل هذا هو الأصل، هل يصح أصلا، طبعا على خلاف بين النحاة. ثم إذا قلنا أن من الممكن أن تكون الواو زائدة، ممكن حد يعترض تماما، إذا قلنا ذلك هل هي الأصل أم لا، نقدر محذوفا أم نقول أن الواو زائدة. هذه الآية في مسألة يعني تعدد العطف، هنا في اثنين وتله وناديناه، وحذف الجواب أو القول بأن الواو زائدة لها نظائر في القرآن. وفي نظير مشهور هو قول الله سبحانه وتعالى، ها أسمعوا منكم بقى أو أشوف حد يقدر يستحضره، جميل، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، فيقال فيها هل هنا الواو زائدة ولا هل الواو زائدة أم الجواب محذوف. طيب وفي غير ذلك أيضا ممكن برضو حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، نفس الكلام فيها، وقع ما وقع، أو كذلك أيضا حتى إذا فشلتم تنازعتم، أو حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. طبعا المقصد هنا ليس مجرد ذكر الاحتمالات، ولكن مهم أن احنا ننتبه أنها بس مبنية على يعني من لا يصحح أن تكون الواو هنا زائدة، فلا يصح أصلا، ما ينفعش حتى لو المعنى حسن، يعني لا يصحح ذلك. طيب هنا اقتصر على ذكر أن جواب لما محذوف. وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال ليس من تتمة النداء، بل تم الكلام ثم قال الله تعالى هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره ونجعل لهم من أمرهم فرجا. إنا كذلك نجزي المحسنين، كذلك فالكاف تشبيه مثل هذا الفعل، نجزي به المحسنين، هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره ونجعل له من أمرهم فرجا. إن هذا لهو البلاء المبين. طبعا مثل هذا عظيم جدا في تدبر القرآن، يعني أن تتأمل كيف أن هذا علق على وصف ليس خاصا بالأنبياء وإن كانوا هم سادته، إن هم يعني سادة المحسنين عليهم جميعا الصلاة والسلام، ولكن المقصد أن هذا الوصف من الممكن للمؤمنين أن يتصفوا به بإحسان وإن لم يصل إلى درجة الأنبياء، فعلق هذا الجزاء على الإحسان، فهذا يجعل المؤمن يعني يلفت نظر المؤمن وينبهه إلى الاقتداء بالأنبياء في مثل هذا، أن الذي يطيع ربه سبحانه وتعالى في أمر وإن كان الأمر شديدا على نفسه وإن كرهته نفسه، أن الله سبحانه وتعالى يجعل له من الضيق مخرجا ويجعل له من أمره فرجا. كأن الله سبحانه وتعالى وعد المحسنين أن يجزيهم كذلك. إن هذا لهو البلاء المبين. قال: الاختبار البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره. إن هذا لهو البلاء المبين. الاختبار تفسير البلاء، ثم قال المبين البين. طب إذا كان المبين البين، فهنا المبين صار وصفا لإيه؟ صار وصف إيه؟ كأنه وصف لازم للبلاء، ليس متعديا في هذه العبارة. يقول البلاء المبين، يبقى البلاء هو نفسه الواضح، هو نفسه الواضح. ثم قال: الذي يتميز فيه المخلص من غيره. هذه تحتمل أن يكون مبينا لغيره، إن هذه تحتمل العبارة أن يكون مبينا لغيره، لأن المبين زي الكتاب المبين. الكتاب المبين هو مبين، أي بين في نفسه أو مبين لغيره، يبين للناس ما يجب عليهم، يبين للناس كذا وكذا. فكذلك البلاء المبين هو بين في نفسه ومبين لغيره، فيبين المخلص من غيره. وفديناه بذبح عظيم. يقول: وفديناه بذبح. الذبح اسم ما يذبح عظيم. قال: يعني عظيم القدر أو عظيم الجثة. يعني وصف العظيم هنا للذبح إما أنه عظيم في قدره أو عظيم في حجمه، يعني عظيم في جثته، حجمه كبير يعني. ولماذا يكون طبعا عظيم الجثة؟ فهذا يتعلق به، يعني من فهم هذا فهذا يتعلق بصفته، في صفته الحسية. طيب إذا كان عظيم القدر، لماذا يكون عظيم القدر؟ لأنه من الله سبحانه وتعالى، لأنه من الله سبحانه وتعالى في هذه القصة العظيمة، فيكون عظيم القدر لأن الله سبحانه وتعالى يقبله. هذا قطعا مقبول عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعني إذا قرب قربانا لا يدري هل يتقبل منه أم لا، ولكن هذا قطعا مقبول. الله سبحانه وتعالى أنزله في هذه القصة، في هذه الحادثة العظيمة، في هذا البلاء المبين، فهو متقبل فيكون عظيما لذلك. طيب قال: والأصح أنه كبش أملح أقرن. وعن كثير من السلف أنه كبش قربه ابن آدم فتقبل منه وكان في الجنة فأتى به جبريل. وهذا ورد عن بعض السلف أنه الذي الكبش الذي كان في قصة ابن آدم، وحتى هذا قد يشار له في تفسير الآية في سورة المائدة. يقول: والمنقول. طبعا هذا من باب الأخبار التي يعني أخبار يتوقف فيها، ثم هي لا يتوقف عليها التفسير، يعني خبر ينقل ولا يستنكر مثل هذا. ممكن حد يسمع يقول: ازاي يبقى الكبش، يعني هو ازاي كبش ينزل من السماء؟ يعني هو احيانا بعض يستنكر مثل هذا، يقول ده يعني كلامه يعني وكانه كلام خرافات مثلا، ازاي تقول حاجه زي كده؟ لا تدري، يعني ربما كان الامر كذلك يعني، ولا تستبعده. يعني لماذا تستبعده؟ يعني لماذا تستبعده ان الكبش يعني، وانت لا تستبعد ان الكبش نزل من السماء، نزل به جبريل، الكبش نزل من السماء، يعني هذا يعني هذا غريب أيضا، هذا غريب ولكنه ليس مستحيلا. يقول: والمنقول. كثير على فكرة من الأخبار الإسرائيلية، في أخبار إسرائيلية لا شك إن هي بيكون فيها قدر من المبالغة وقد تستحيل عقلا، ولكن كثير من الأشياء اللي ممكن البعض يقول أنها مستحيل عقلا وربما يتهكم بها وأن إزاي يعني يحصل حاجة بالشكل ده، كثير منها لا ليست مستحيلة عقلا. ولو قرأ في قرأ في القصص في القرآن وقرأ في السنة، في قصص السنة لوجد فيها أشياء من جنس ذلك، وأشياء يعني وردة في السنة الصحيحة ولا تستغرب، يعني ولا تستغرب. هي الفكرة أن هذا الاستغراب لما العلماء بيقولوا مثلا إن هي ألا تعارض العقل مثلا أو ألا تكون مستحيلة عقلا، هو لازم يكون العقل نفسه منضبط، الذي يحكم بمثل هذا منضبط ومتشبع بما ورد في الأخبار في الشرع، متشبع بمثل ذلك، فهذا الذي يؤثر عليه في معرفة هل هذا مستحيل أم غير مستحيل. مثلا عندنا مثلا قصة الإسراء والمعراج، أو قصة الإسراء والمعراج والبراق وفي ليلة ثم عرج صلى الله عليه وسلم إلى السماء وسماء وراء سماء وراء سماء، يعني هل هذا مستحيل عقلا؟ هذا نؤمن به، هذا نؤمن به. يعني ربما هذه القصة لو جئنا مثلا، لو في قصة إسرائيلية مثلا أن مثلا أحد الأنبياء أو أحد الصالحين ولا أي حاجة، وأنه مثلا إيه صعد به إلى السماء فتجاوز السماء فسماء ثم نزل بعد ذلك الأرض. ممكن لو حد سمعها ولا يستحضر الإسراء والمعراج يقول يعني دي خرافات بني إسرائيل. ليه خرافات بني إسرائيل؟ فينتبه لمثل هذا. قال والمنقول أن قريشا توارثوا قرني الكبش، هذا ما أشرت إليه منذ قليل، والمنقول أن قريشا توارثوا قرني الكبش الذي فدي به أبوهم خلفا عن سلف وجيلا عن جيل، وكان في الكعبة إلى أن بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب بعد ذلك في طوفان أو في وقت من أوقات اللي هدمت فيه الكعبة، يعني في حصل شيء ما متأخر بعد ذلك عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب فيه إيه؟ ذهب فيه قرن الكبش. وهذا كما ذكرت أنه مما يستدل به من يقول أن الذبيح إسماعيل، والطبري رحمه الله أجاب على هذا، يعني أجاب على هذا لا بنفي القصة نفسها، لا بنفي قصة قرني الكبش، ولكن بأنه لا يلزم منه ذلك ويكون القرنين انتقلوا من الشام إلى الكعبة. ثم قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قال قد مر تفسيره في هذه السورة، فهو اكتفى بذلك، وتكلمنا قبل ذلك في تركنا وسلام ومحل سلام على الوجهين. وهنا في الآية انفردت هذه الآية بكذلك نجزي المحسنين بغير إن، ومما قيل في ذلك لأن القصة نفسها ورد فيها قبل ذلك إن كذلك نجزي المحسنين فاكتفي بها، يعني إن كذلك قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، فلما تكررت لم تأتي بإن، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق يقول أي بوجوده نبيا من الصالحين حالان، يعني بوجوده يعني أن يولد أصلا، أن يوجد إسحاق نبيا من الصالحين، قال حالان مقدرتان، أي بشرناه به مقدرا نبوته وكونه من الصالحين، يعني بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فأن يكون نبيا وأن يكون من الصالحين. يقول وعند من يقول الذبيح إسحاق فالبشارة الثانية بوجوده مقيدا بنبوته، والمقصود الأصلي في هذه المرة البشارة بالنبوة، وأما الصلاح بعد النبوة فلتعظيم شأن الصلاح وأنه الغاية والمقصود الأصلي. طيب بصوا دلوقتي هو ذكر وجهين، الوجه الأول من أي بوجوده، وبشرناه بإسحاق أي بوجوده، يعني هذه بشارة بأن إسحاق سيولد، وإذا لم نعتبر أن هناك أن ثمة تكرارا في القصة فيكون هذا دليلا لمن قال أن الذبيح إسماعيل، ولا لمن قال أن الذبيح إسحاق، شوف منتبهين معايا، ولا لمن قال أن الذبيح من إسماعيل ولا إسحاق، يعني أن الذبيح إسماعيل. طيب القول الثاني قال عند من يقول الذبيح إسحاق، ولن يقول يعني لا يقول أن هذه البشارة هي نفس البشارة السابقة. طيب وبشرناه بإسحاق، طب وما سبق، يعني وما سبق وبشرناه بغلام حليم، فيقول البشارة هنا تكون بوجوده مقيدا بنبوته، يعني ليس المقصود وبشرناه بإسحاق أن يوجد إسحاق أو أن يولد إسحاق، ولكن بشرناه بنبوة إسحاق، يعني بشرناه بإسحاق مقيدا بنبوته، المقصود البشارة بالنبوة. وكأن هذا اللي هو البشارة المقيدة بالنبوة بعد قصة الذبح، يعني بعد هذا البلاء المبين جاءت البشرة لإبراهيم عليه السلام بنبوة إسحاق أنه سيكون نبيا. طيب قال والمقصود الأصلي في هذه المرة البشارة بالنبوة. طيب قد يكون يعني لم يكن نبيا ثم صار نبيا، طب من الصالحين، فهل لم يكن صالحا ثم كان من الصالحين؟ لا طبعا، يعني هو من الصالحين، يعني النبوة هذه أخص بكثير من الصلاح. طيب إذا كان المقصود الأصلي في هذه المرة البشارة بالنبوة، طب فما معنى التقييد من الصالحين على هذا المعنى الثاني؟ قال وأما الصلاح بعد النبوة فلتعظيم شأن الصلاح، لا أنه لم يكن من الصالحين قبل ذلك، ولكن لتعظيم شأن الصلاح وأنه الغاية والمقصود الأصلي. لاحظوا أن هذا التعليل أو هذه العبارة التي يذكرها إنما يبحث عنها أو تتطلب في الوجه الثاني لا في الوجه الأول، لأن عادي في الوجه الأول إذا كان سيولد أن يبشر أنه سيكون من الصالحين أصالة ابتداء. واضح الأمر ولا لا؟ طيب. ثم قال وباركنا عليه، قال على إبراهيم في أولاده وعلى إسحاق، فإن كثيرا من الأنبياء من نسله، وهذا معلوم، ابن إسحاق يعقوب عليهما السلام، ثم بعد ذلك الأنبياء في بني إسرائيل يعني كثيرون. قال فإن كثيرا من الأنبياء من نسله ومن ذريتهما. الهاء هنا عائدة على من؟ عائدة على إبراهيم وعلى إسحاق عليهما السلام. ومن ذريتهما محسن يقول إلى نفسه بالإيمان والطاعة، وظالم لنفسه قال بالكفر، مبين ظاهر ظلمه. وهنا فسر مبين على أنه لازم، يعني أن مبين وظالم لنفسه مبين ظاهر في نفسه ظاهر ظلمه. طيب. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.